أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. من مات على الكفر والشرك فلا ترجع له مغفرة، بخلاف الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلن يغفر الله له. ولهذا لا يجوز الاستغفار في الكفار، من مات على الكفر لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه ولا يفعل عنه شيء من الخير. ثم قال تعالى: ولا تهنوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا، لا تضعفوا عن الجهاد في سبيل الله، لا تضعفوا امام اعداء الله. فالايات كلها في شان الجهاد، السوره من اولها الى اخرها في شان الجهاد. ولهذا كان اسمها سوره القتال، سوره الجهاد. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، لا تدعون الى الصلح، لا، بل جاهدوا ولاعلاء كلمه الله. فان الدعاء الى الصلح هذا انما يكون مع الضعف، ممكن اذا ضعف المسلمون وضعفت قدراتهم يضطرون اضطرارا، يضطرون الى الصلح او الى طلب المصالح اضطرارا، يعني يطلبون الهدنه مع الكفار. اما ما داموا يعني قادرين عليهم ان يجاهدوا ويقاتلوا حتى ترفرف رايه الاسلام على البلاد وينقاد أهلها، وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، فالمسلمون هم الأعلون عند الله، لهم المنزلة العالية وهم المؤيدون، لكن يأتيهم النقص من تقصيرهم وتفريطهم، إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولن يتركم، تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. الله مع المؤمنين في النصر والتأييد وتيسير الأمور، فالله معهم. ومن كان الله معه عليه أن يتوكل، توكل على الله، ولا يكون ضعيفا امام عدوه، بل لان الله، فالله معه، والله معكم. ولن يتركم اعمالكم، لن يتركم، لن ينقصكم اعمالكم، بل يوفر لكم الاجور ويضاعف لكم الحسنات. ثم قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لاعب ولعب. يعني فأيها المؤمنين لا تغرنكم الحياة الدنيا وتؤثرون الحياة الدنيا فتقعدون عن الجهاد وتبخلون عن الإنفاق في سبيل الله، فالحياة الدنيا باطلة ومآلها إلى الذهاب والزوال، فحقيقتها له ولعب، وهذا هو المشاهد. ولهذا الكفار ومن يقلدهم يعني همومهم في اللهو واللعب وجهودهم في اللهو واللعب. هذه انظر كيف جوالاتهم التي في أيديكم كلها مصممة هرماتها على التطريب والموسيقى وأجراس الطنان، هذا من اهتمامهم بوسائل اللهو وأسباب اللهو وأسباب الطرب وأسباب المتعة في هذه الدنيا. والمسلمون يقتنون هذه الجوالات ولا يبالون، هاي ترزح في جيوبهم وهم يصلون ولا يقترفون ولا يقترفون. ينبغي أن الإنسان يتخذ من النغمات التي يحصل بها التنبيه للمتصل ولا يكون فيها تطريب وطنين وموسيقى. ولهذا يحصل لمن يتهاون بهذا يحصل له يضر نفسه في صلاته، فإنه ينشغل لإغلاقه ينشغل ويشغل الآخرين ويأسم بتشويشه على إخوانه. عجيب والله أمره، عجيب أمره. تجد الإنسان يعني جواله يصدح بره ثم يسكته لكن ما يقفله فيرن مرة ثانية وثالثة وهو يصل، أليس هذا من العجب؟ عجيب وعجيب. لا هو لعب، هذه همتهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. هل له غاية من غايات الكفار وأشباههم؟ غاية له. لا إله إلا الله. إنما الحياة الدنيا لعب، لعب حزن باطل. لعب وله. وإن تؤمنوا وتتقوا، هذا هو الفرق. خير ما في الدنيا ما يوفق له العبد في هذه الحياة من إيمان وتقوى. جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كل شيء لا يعود عليك بخير في آخرتك فلا تحفل به وهو باطل. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، يثيبكم على أعمالكم وإيمانكم ويضاعفها لكم ولا يسألكم أموالكم. الله تعالى لما شاء فرض الزكاة فرض قدرا يسيرا من مال الإنسان، إن كان من الذهب والفضة ونحوهما فربع العشر، ربع العشر. من الثمار نصف العشر أو العشر. فما سأل الله العباد أموالهم، لم يطلب من الناس أن يتبرعوا به، يتبرع الإنسان بكل ما عنده من المال، ولو كلفه الله ذلك لبخل. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا